ولا يزال الدرس موصولا في الرسالة القيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الموسومة بالتدمرية. والموضوع هو حقيقة الجمع بين الشرع والقدر، لأن التدمرية موضوعها العام هو التوحيد من مقامين: المقام الأول توحيد المعرفة والإثبات، والمقام الثاني توحيد القصد والطلب، ويعبر عن ذلك بتحقيق الإثبات للأسماء والصفات وتحقيق الجمع بين القدر والشرع. كنا بالأمس عند تقسيم الشيخ، وهو تقسيم صحيح لمواقف الناس من الخلق والأمر، من القدر الكوني والأمر الشرعي، وأن الناس ينقسمون تجاه هذه القضية إلى قسمين: قسم مهتدي وقسم ضال. والقسم الضال إلى ثلاثة أقسام أيضا، ينقسم القسم الضال إلى ثلاثة أقسام. فأما من هداهم الله فهم الذين يؤمنون بأن الله رب كل شيء ومليكه، وأن الله سبحانه وتعالى عليم بما هو كائن، وقد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، ومشيئته شاملة لكل ما هو كائن، وقدرته سبحانه وتعالى نافذة في كل كائن، فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لا يقع في ملكه إلا ما يشاء وما يريد، ولكن في الواقع ما يريده كونا وهو كائن، والله لا يحبه ولا يرضاه كالكفر والمعاصي والفسوق والكفار والفساق والعصاة. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى الكفر ولا يحب الكفرة. ومما هو كائن يريده الله عز وجل إرادة شرعية، وذكرنا أن من الفروق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أن الإرادة الكونية هي إرادته سبحانه أن يفعل بنفسه، إرادته فعله، وهذا لا يتأخر المراد إذا أراده، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذا قوله سبحانه وتعالى وهو حق، يقول سبحانه إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهذه هي الإرادة الكونية، إرادته أن يفعل. أما الإرادة الشرعية فهي إرادته من عبده أن يفعل، إرادته من عبده أن يفعل، هذه إرادة شرعية، فقد يفعل هذا العبد وقد لا يفعل. فالله سبحانه وتعالى أراد من الجن والإنس أن يوحدوه لمصلحتهم هم، فمنهم من وحد الله ومنهم من أشرك بالله سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء، لكنه يحب التوحيد وأهله ويثيبهم وينصرهم ويبغض الشرك وأهله ويخذلهم ويجعل مصيرهم النار والعياذ بالله. ثم إن هؤلاء الضلال ينقسمون إلى مجوسية وإلى مشركية وإلى إبليسية. أما المجوسية فهم أنكروا قدرة الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء دائما يسمون بالقدرية، يقول أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. ولكن الآخرين أيضا ضلوا في القدر، ضلوا لم يهتدوا للجمع بين الشرع والقدر. فهؤلاء المجوسية حيث قالوا إن العبد هو الذي يفعل المعصية، هو الذي يخلق فعل نفسه، الله سبحانه وتعالى لا يخلق فعله، لا يخلق فعله إذا كان معصية، بل هو يخلق فعل نفسه حتى يكون مستحقا للجزاء، بزعمهم أن هذا هو العدل. لكنهم أنكروا قدرة الله الشاملة لكل شيء، ما من شيء مخلوق كائن إلا والله خالقه، والله سبحانه وتعالى يخلق العبد وفعله، يخلق العبد وفعله، والله خلقكم وما تعملون. فخلقه للعبد ابتداء هو نعمة من الله عز وجل، وشامل لخلقه العبد العابد والعبد المعبد، شامل لمن يحبهم وهم الذين يعبدون الله، ومن لا يحبهم وهم من لا يعبدون الله ولكنهم معبدون كونيا. ويخلق فعله سواء كان حسنا أو قبيحا، والله خلقكم وما تعملون. والفريق الثاني هم المشركية الذين قالوا أنكروا أن للعبد مشيئة وأن للعبد فعلا يثاب عليه ويعاقب عليه، فقالوا مثل ما قال المشركون: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فاحتجوا على شركهم بالقدر، وهذه حجة داحضة. احتجوا على نفي فعلهم وعلى نفي مسؤوليتهم بالقدر، وهذا لا حجة لهم فيه، فسموا مشركية من هذا القبيل. وقسم آخر أقروا بالأمر الكوني والأمر الشرعي، بأمر الله الكوني وأمر الله الشرعي، لكن قالوا إن هذا ليس هذا، يعني قدحوا في حكمة الرب في هذا، كيف يخلق الكفر ويعذب عليه، فقدحوا في حكمة الرب كما فعل إبليس حين زعم أنه أفضل من آدم، وأن الله حين كرم آدم عليه فهذا ليس من الحكمة، استكبر في نفسه والعياذ بالله، فاعترض على حكمة الله تبارك وتعالى، ومن هنا صار هو إمام هذه الفرقة التي شهدت الأمرين ولكنها أساءت الظن برب العالمين. لهذا في كتاب التوحيد عقد الشيخ، كتاب التوحيد حق الله على العبيد، عقد الشيخ بابا يعني في حسن الظن بالله تبارك وتعالى، وأن كثيرا يعني من الناس من يتعنت على القدر، فإذا أصيب بمصيبة جزع ولم يحاسب نفسه وظن أنه مظلوم وأن هذا لا يليق أو أن حقه أعظم، وتجد هذا في كثير، يعني لو فتش الإنسان نفسه لما وجده خاليا من هذا إلا أن يتدارك الله برحمته ويتوب ويحسن الظن بالله. يعني ما بال فلان هو أفضل مني، يعني هو مغدق عليه بالنعم وأنا كذا وأنا كذا، تجي يعني إذا فتش الإنسان نفسه مهما يكن فربما لا يجد نفسه خاليا من هذا إلا أن يشاء الله. اليوم أحضرت جوابا لشيخ الإسلام ابن تيمية على سؤال حول الموضوع لعلنا نستضيء به إن شاء الله، وهو سؤال سئل إياه رحمة الله عليه. أنا وضعت له أمارة ولكن لعلها، والحمد لله. قال: سئل رحمه الله تعالى عمن يعتقد أن الخير من الله والشر من الشيطان، وأن الشر هو بيد العبد، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله، فإذا أنكر عليه في هذه يقول: قال الله تعالى: إن الله لا يأمر بالفحشاء، وإن الله لا يرضى لعباده الكفر، وأن عقيدة هذا أن الخير من الله وأن الشر بيده، فإذا أراد أن يفعل الشر فعله، فإنه قال: إن لي مشيئة، فإذا أردت أن أفعل الشر فعلته، فهل له مشيئة فعالة أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، أصل هذا الكلام له مقدمتان، إحداهما أن يعلم العبد أن الله يأمر بالإيمان والعمل الصالح، ويحب الحسنات ويرضاها، ويكرم أهلها ويثيبهم ويواليهم، ويرضى عنهم ويحبهم ويحبونه، وهم جند الله المنصورون وحزب الله الغالبون، وهم أولياؤه المتقون وحزبه المفلحون وعباده الصالحون أهل الجنة، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وهم أهل الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأن الله نهى عن السيئات من الكفر والفسوق والعصيان، وهو يبغض ذلك ويمقت أهله ويلعنهم ويغضب عليهم ويعاقبهم ويعاديهم، وهم أعداء الله ورسوله، وهم أولياء الشيطان، وهم أهل النار، وهم الأشقياء، لكنهم يتقاربون، يعني يتفاوتون في هذا ما بين كافر وفاسق وعاص ليس بكافر ولا فاسق. والمقدمة الثانية أن يعلم العبد، يعني المقدمة الأولى في الشرع فيما شرع الله عز وجل، المقدمة الثانية في القدر في الأمر الكوني، أن يعلم العبد أن الله رب كل شيء وخالقه ومليكه، لا رب غيره ولا خالق سواه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا به. هذا لما سئل أعجب الإمام أحمد قول القائل إن القدر قدرة الله، قدر قدرة الله، الله على كل شيء قدير، فهو صفته. أن يعلم العبد أن الله رب كل شيء وخالقه ومليك، لا رب غيره ولا خالق سواه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا به، ولا ملجأ منه إلا إليه، وأنه على كل شيء قدير. فجميع ما في السماوات والأرض من الأعيان وصفاتها وحركاتها فهي مخلوقة له، مقدورة له، مصرفة بمشيئته، لا يخرج شيء منها عن قدرته وملكه، ولا يشركه في شيء من ذلك غيره، بل هو سبحانه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فالعبد فقير إلى الله في كل شيء، يحتاج إليه في كل شيء، لا يستغني عن الله طرفة عين. فمن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فإذا ثبتت هاتان المقدمتان، يعني المقدمة الأولى كما ذكرت في الشرع، والمقدمة يعني في الألوهية، والمقدمة الثانية في الربوبية، ربوبية العامة رب العالمين. فإذا ثبتت هاتان المقدمتان فنقول إذا ألهم أو ألهم الله العبد أن يسأل الله الهداية ويستعينه على طاعته أعانه وهداه، إذا ألهم الله العبد أن يسأله الهداية ويستعينه على طاعته أعانه وهداه، وكان ذلك سبب سعادته في الدنيا والآخرة. وإذا خذل العبد فلم يعبد الله ولم يستعن به ولم يتوكل عليه، ووكل إلى حوله وقوته، فيوليه الشيطان، فيتولاه الشيطان أو فيوليه الشيطان ويصد عن السبيل، ويشقى في الدنيا والآخرة، وكل ما يكون في الوجود هو بقضاء الله وقدره، لا يخرج أحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المحفوظ. وليس لأحد على الله حجة، بل لله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين، كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل. أن اللي يبالغون الآن في نسبة القوة إلى بعض البشر، وفعلت كذا الدولة، فعلت كذا وفعلت كذا، الأمر بيد الله عز وجل. يعني إذا سلط على المسلمين شيء فهو بسبب ذنوبهم، بسبب ذنوبهم وبسبب ما فرطوا فيه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وعلى العبد أن يؤمن بالقدر، وليس له أن يحتج به على الله، فالإيمان به هدى، والاحتجاج به على الله ضلال وغي. بل الإيمان بالقدر يوجب أن يكون العبد صبارا شكورا، صبورا على البلاء، شكورا على الرخاء. إذا أصابته نعمة علم أنها من عند الله فشكره، سواء كانت النعمة حسنة فعلها، أو كانت خيرا حصل بسبب سعيها، لأن النعمة تطلق على أمرين، على الحسنة وعلى الثواب الخير في الدنيا أو في الآخرة. لهذا يعني يعبر عن الحسنة بالفعل الحسن، ويعبر عنه أيضا بثمرته. إذا أصابته نعمة علم أنها من عند الله فشكر، سواء كانت النعمة حسنة فعلها، أو كانت خيرا حصل بسبب سعيها، فإن الله هو الذي يسر عمل الحسنات وهو الذي تفضل بالثواب عليها، نعمة فوق نعمة، هدى أولا وأثاب ثانيا سبحانه وتعالى، فله الحمد في ذلك كله. وإذا أصابته مصيبة صبر عليها، وإن كانت تلك المصيبة قد جرت على يد غيره، هنا يعني وإن كانت المصيبة قد جرت على يد غيره، كفار أيا كانوا قد يعني يسلط الكافر على المسلم بسبب نعم الذنوب، وإن كانت تلك المصيبة قد جرت على يد غيره، فالله هو الذي سلط ذلك الشخص، وهو الذي خلق أفعاله، وكانت مكتوبة على العبد كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وفي قراءة يهدأ قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قالوا: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، وعليه إذا أذنب أن يستغفر ويتوب، ولا يحتج على الله بالقدر، ولا يقول: أي ذنب لي وقد قدر علي هذا الذنب، بل يعلم أنه هو يعني لا يقول: أي ذنب لي وقد قدر علي هذا الذنب، الذنب كتب عليه فأي ذنب لي، لا، بل يعلم أنه هو المذنب العاصي الفاعل للذنب، وإن كان ذلك كله بقضاء الله وقدره ومشيئته سبحانه وتعالى، إذ لا يكون شيء إلا بمشيئته وقدرته وخلقه، لكن العبد هو الذي أكل الحرام وفعل الفاحشة، وهو الذي ظلم نفسه، كما أنه هو الذي صلى وصام وحج وجاهد، فهو الموصوف بهذه الأفعال. يعني ما يقال الله صلى والله صام والله حج أو الله يعني فعل الفاحشة، لا يقال هذا، أي نعم، هذا ليس، هذا فعل العبد ينسب للعبد، فهو الموصوف، العبد هو الموصوف بهذه الأفعال، وهو المتحرك بهذه الحركات، وهو الكاسب بهذه المحدثات، له ما كسب وعليه ما اكتسب، والله خالق ذلك وغيره من الأشياء، والله خالق ذلك وغيره من الأشياء لما له في ذلك من الحكمة البالغة بقدرته التامة ومشيئته النافذة. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فعلى العبد أن يصبر على المصائب وأن يستغفر من المعائب. والله تعالى لا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، وهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فمن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ومشيئة العبد للخير والشر موجودة، فإن العبد له مشيئة للخير والشر، وله قدرة على هذا وهذا، وهو العامل لهذا وهذا، والله خالق ذلك كله وربه ومليكه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقد أثبت الله المشيئتين، مشيئة الرب ومشيئة العبد، وبين أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب في قوله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقد قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، يعني نعمة، هنا الحسنة تفسر بالنعمة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة، يعني مصيبة، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والآية الأخرى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نفسك مما كتب الله لك، نفسك مما كتب الله لك، سواء كانت مقصرة أو قاصرة، والمصائب السيئات تأتي من جهة القصور أو التقصير ولا بد. نعم. وبعض الناس يظن أن المراد هنا بالحسنات والسيئات الطاعات والمعاصي فيتنازعون، يعني ليس المراد هنا بالحسنات والسيئات الطاعات والمعاصي، ولكن المراد بالحسنات والسيئات المصائب والنعم. قال: فيتنازعون، هذا يقول كل من عند الله، يعني الطاعات والمعاصي، وهذا يقول الحسنة من الله والسيئة من نفسك. وكلاهما أخطأ في فهم الآية، فإن المراد هنا بالحسنات والسيئات النعم والمصائب، كما في قوله: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، أي امتحناهم واختبرناهم بالسراء والضراء. ومعنى الآية في المنافقين: كانوا إذا أصابتهم حسنة مثل النصر والرزق والعافية قالوا هذا من الله، وإذا أصابتهم سيئة مثل الضرب، مثل ضرب ومرض وخوف من العدو، قالوا هذا من عندك يا محمد، هذا بشؤمك يا مطوع، يعني قد يقوله العامة كذا. أي نعم. على كل حال، أي نعم، لهم مثل، لهم قدوة المنافقون، إذا أصابتهم سيئة مثل ضرب ومرض وخوف من العدو قالوا هذا من عندك يا محمد، أنت الذي جئت بهذا الدين الذي عادانا لأجله الناس، وابتلينا لأجله بهذه المصائب. فقال الله تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هذا ينطبق على الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر خوفا وهو يقدر، هذا مشروط بالقدرة، أو يخشى، أو إذا أصيب بسبب طاعة الله عز وجل امتحان وابتلاء تشاءم من الطاعة، هذا لا ينبغي. نعم. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أنت إنما أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر. أي نعم. وما أصابك من نعمة، نصر وعافية ورزق، فمن الله، نعمة أنعم الله بها عليك. وما أصابك من سيئة، فقر وذل وخوف ومرض وغير ذلك، فمن نفسك وذنوبك وخطاياك. لأن أنفس الناس أو نفس الشخص حتى وإن كان صالحا وإن كان نبيا ليست إلها، فهو قاصر، يعني بشر يقبل، يصيبه ما يصيبه من المصائب، فإذا صبر رفعت درجته، وإذا جزع، أي نعم، عوقب على هذا الجزع. وما أصابك من سيئة، فقر وذل وخوف ومرض وغير ذلك، فمن نفسك وذنوبك وخطاياك. لما أصيب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بشيء من ذلك في أحد وغيره، ليس هو ذنبه مغفور عليه الصلاة والسلام، لكن ليس إلها لحماية مقام التوحيد وليرفع الله بذلك درجته عليه الصلاة والسلام. كما قال في الآية الأخرى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة، هذا في أحد، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم. من ذلك عصيان الرماة للرسول صلى الله عليه وسلم في مبارحتهم المكان فأصيبوا، يعني نعم، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، تعقيب حتى أيضا بالتنبيه للقدر، إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. فالإنسان إذا أصابته المصائب بذنوبه وخطاياه كان هو الظالم لنفسه، فإذا تاب واستغفر جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. والذنوب مثل أكل السم، فهو إذا أكل السم مرض أو مات، فهو الذي يمرض ويتألم ويتعذب ويموت، والله خالق ذلك كله، وإنما مرض بسبب أكله السم، وهو الذي ظلم نفسه بأكل السم، فإن شرب الترياق النافع عافاه الله. فالذنوب كأكل السم، والترياق النافع كالتوبة النافعة الصادقة. والعبد فقير إلى الله تعالى في كل حال، فهو بفضله ورحمته يلهمه التوبة ابتداء، فإذا تاب تاب عليه، فإذا سأله العبد ودعاه استجاب دعاءه، كما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن قال لا مشيئة له في الخير ولا في الشر فقد كذب، من قال لا مشيئة للعبد في الخير ولا في الشر فقد كذب. ومن قال إنه يشاء شيئا من الخير أو الشر بدون مشيئة الله فقد كذب، بل له مشيئة لكل ما يفعله باختياره من خير وشر، وكل ذلك إنما يكون بمشيئة الله وقدرته، فلا بد من الإيمان بهذا وهذا ليحصل الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا حقيقة الجمع بين القدر والشرع. وأنما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، هذا من الإيمان بالقدر، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومن احتج بالقدر على المعاصي فحجته داحضة، ومن اعتذر به فعذره غير مقبول، من اعتذر بالقدر على معصيته فعذره غير مقبول، بل هؤلاء الضالون كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. عند المعصية تحتج بالقدر، وعند الطاعة تحتج بأن لك حق، فأنت عند الطاعة تتقاضى ثوابها وتحتج وتقول هذا كل ذلك من عندي، إنما أوتيته على علم عندي، هذا أنا أستحقه. فأنت عند الطاعة قدري، يعني تنكر قدرة الله عز وجل، كما قال المعتزلة: إن العبد هو الذي يفعل طاعة فيستحق الثواب على الله، يعني على سبيل المقاضاة. هذا يعني خطأ هذا تنقيص لله عز وجل، عدم توفيق للهدى. أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به، يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، وإذا كان عليهم الحق سلكوا المسالك التي يتملصون بها. فأنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به، فإن هؤلاء إذا ظلمهم ظالم، بل لو فعل الإنسان ما يكرهونه، هو ليس ظلم لهم بس فعلوا ما يكرهون، لم يوافق مزاجه، وإن كان حقا لم يعذروه، بل لو فعل الإنسان ما يكرهونه وإن كان حقا لم يعذروه بالقدر، بل يقابلوه بالحق والباطل. أي نعم، يعني يحاكمون إلى إلى إلى يعني يقيسون فعله هل هو حق أو باطل، ويقول هذا حق وهذا باطل، وربما يعني يجعلون الباطل حقا ليلوموا هذا الشخص. نعم، فإن كان القدر حجة لهم فهو حجة لهؤلاء، يعني إذا كان القدر حجة لهم في معاصيهم فهو حجة لمن يظلمهم ولمن يفعل ما يكرهونه، وإن لم يكن حجة لهؤلاء على معاصيهم، أي نعم، وإن لم يكن حجة لهؤلاء على ظلمهم أو على ما تجاوزوا به، أو على ما إذا لم يكن حجة يعني لمن ضرب أو أخذ المال ظلما أو كذا، فهو ليس حجة للعاصي في معصيته. هذا معنى هؤلاء وهؤلاء. قال: وإنما يحتج أحدهم بالقدر عند هواه ومعصية مولاه، لا عندما يؤذيه الناس ويظلمونه. عندما يؤذيه الناس ويظلمونه ما يحتج بالقدر، بل يطالب بالشريعة وبالقانون وبكذا وبالعرف والآخر. أي نعم، لكن عند المعصية، عند معصية الله عز وجل يحتج بالقدر ويقول هذا مكتوب وهذا حين إلى آخر. وبالعكس في ذلك إذا آذاه الناس نظر إلى القدر فصبر واحتسب، وإذا أساء هو تاب واستغفر، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. يعني حتى إذا حصل من الناس أذية فهو بسبب يعني الله سبحانه وتعالى، إذا نظر إلى القدر من جانب الله عز وجل هو بسبب ما اكتسبه الإنسان يعني من نفسه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالمؤمن يصبر على المصائب ويستغفر من الذنوب والمعايب، والمنافق بالعكس لا يستغفر من ذنبه بل يحتج بالقدر ولا يصبر على ما أصابه، فلهذا يكون شقيا في الدنيا والآخرة والمؤمن سعيدا في الدنيا والآخرة، والله سبحانه وتعالى. هذا الكلام يعني يوضح لنا حقيقة الجمع بين القدر والشرع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد، وأن يعلمنا علما نافعا، وأن يوفقنا للعمل الصالح، ويعيذنا وإياكم من سيئات أنفسنا ومن شرور أعمالنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم. غدا بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: يوجد بعض الإخوان من المسلمين يضع حلقة سوداء في يده اليمنى أو اليسار، وفي اعتقادهم شيء، فما الحكم في ذلك؟ طبعا هذا لبس الحلقة أو الخيط لأجل دفع البلاء أو رفعه هذا من الشرك، هذا من الشرك. إذا كان هناك يعني اعتقاد في هذه الحلقة أنها تدفع البلاء أو ترفع البلاء فهو من الشرك، لأنها إن كان يعتقدها سببا فلا بد من الدليل الشرعي، وليس هناك دليل، وإن كان يعتقدها مؤثرة بنفسها فهذا هو الشرك. أي نعم، على كل حال لا ينبغي تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى، ينبغي أن يكون تعلق القلب بالله عز وجل والتوجه إليه سبحانه بالرغبة في دفع الضر ورفعه وجلب الخير والنفع، والله أعلم. يقول: ما تقولون في بعض العصاة الذين يقولون أننا نحاول أن نترك المعصية بقدر الإمكان لكن لا نستطيع؟ أقول: كذبوا. كلمة لا نستطيع كذبوا. لو صدقوا أنهم حقيقة مكرهين مجبرين رفع القلم عن مثل هذا، عفي لأمتي عن ثلاثة: عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لكن كذبوا. أي نعم، الله لا يؤاخذ، لا يكلف نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالتكليف بالاستطاعة، الاستطاعة حاصلة. حينما ينكرون الاستطاعة لا نستطيع كذبوا. أي نعم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني الله سبحانه وتعالى لا يعذب، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، أن الله تجاوز لنبيها عن خطائها ونسيانها وما استكرهت عليه. يسأل عن بيع الغبن وكيف التخلص منه بدون ضرر. على كل حال بقدر الإمكان يتخلص منه، لا يظلم، لا يكذب، لا يغدر. وإذا لم يستطع التخلص منه وقد لزمه البيع فيصبر، هذه مصيبة من المصائب التي يصبر عليها، ويسأل الله أن يعوضه خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. لو قال قائل: حدث الناس بأسماء الله وصفاته بالمحكم منها والمتشابه، وآخر يقول: لا تفعلوا ذلك، بل حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله؟ من هو الذي أصاب منه؟ يا أخي، هو قال أنه أسماء الله وصفاته منها محكم ومنها متشابه، هذا كأخ ما هو بصحيح. جميع أسماء الله وصفاته محكمة. أشوف المغالطة في السؤال، وهو أنا أعرف أن السائل ما قصد المغالطة، لكن هذا الذي انقدح في ذهنه. أي نعم. على كل حال، اسماء الله، اولا لا نسلم بان اسماء الله وصفاته منها متشابه، فيها متشابه. جميع نصوص اسماء الله وصفاته محكمه، اخبار، والاخبار اي نعم تمت صدقا وعدلا. كلمه الله عز وجل تمت صدقا وعدلا، صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام. على كل حال، ليس إذا إذا إذا لم نسلم بهذا السؤال ما له معنى. اسماء الله وصفاته ليس كلها محكمة، كلها محكمة. أي نعم، ليس منها يعني شيء متشابه بمعنى أنه متناقض أو لا يفهم معناه أو يوهم التمثيل، حاشا وكلا. لكن كونها متشابهة بمعنى يشبه بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا، هذا صحيح. أي نعم، فكلمة حتى متشابه لابد أن يفصل القول فيها. فإذا كان متشابه بمعنى يشبه بعضها بعضا في الإحكام، نعم. يشبه بعضها بعضا في الكمال، نعم. يشبه بعضها بعضا في الدلالة على الموصوف، على المسمى الكامل سبحانه وتعالى، نعم. لكن متشابهة بمعنى أنه لا يعرف معناها، بمعنى صحيح يعني كيفيتها حدودها ليس في قدرة العبد أن يحيط أو أن يكيف. ولهذا يقول: الكيف مجهول. الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، المعنى الكلي في الذهن من غير إضافة، قال معلوم. وأيضا إذا أضيف إلى الخالق معلوم أنه يأخذ خصائص الخالق سبحانه وتعالى من الكمال والعظمة، لكن حده كيفيته ثابتة وهي مجهولة، لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك لا يعلم كيف صفته، كيف استوى إلا هو سبحانه وتعالى. ف يعني العلم علمان كما هو معروف، علم موجود وعلم مفقود. فمن جحد الموجود، يعني فجحد الموجود كفر وادعاء المفقود كفر. فالكيف معلوم، المعنى معلوم، والكيف مجهول. وما قال كيف منتفي، قال كيف يعني ثابت، لكنه مجهول، لو لم يكن ثابتا ما قال مجهول. أي نعم. والسؤال عن الكيف بدعة، لأنه ليس في مقدور الخلق أن يعني أن يعلم الكيف، لا يعلم كيف هو إلا هو، ولا وكذلك لا يعلم كيف صفة إلا هو سبحانه وتعالى، كيف استوى لا يعلم كيف استوى إلا هو. وحدث الناس بما يعرفون، يعني هذه أيضا فيها شيء من يعني لابد من التوضيح. نعم، حدث الناس بما يعرفون، هل تقصد أن لا نحدث الناس إلا بما يعرفون، لا نقودهم يعني أو نرفع الجهل عنهم بما يعرفون؟ هذا خطأ، بل المعرفة الفطرية هي التي يبتدأ منها لتعريفهم بالوحي الذي لا يعرفونه. لماذا إذن الرسل، لماذا الوحي؟ من سد على نفسه باب معرفة الوحي فيكون جاهلا، كيف يرفع عن نفسه الجهل؟ أي نعم. فصحيح تحدثه بما يعرف، يعني ما تأتيه بأشياء يجهلها وتفتنه فيها، بل ابتدأ به من معلومه، قده مما يعرفه إلى معرفة ما يجهله، يعني تبدأ به. وهذا ينبغي أن يراعيه الداعية دائما، أن ينطلق في تعريف أمر مجهول من مقدمة معروفة مسلم بها، فيبني عليها معلومات أخرى. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل عن أرض رهنية وكذا، وأنا ما أعرف يعني ما لا أعرف يعني وضع السؤال تماما، ما أدري ايش مقصود الأخ، وربما تكون مسألة يعني تحتاج إلى القضاء. على كل حال، نعم، وهذه أيضا يعني مسألة تحتاج إلى المحكمة وإلى قال هل يلزم وجود المحرم للمرأة في حال الطواف والسعي سواء في الحج والعمرة؟ يا أخي، المحرم يلزم للمرأة عند سفرها، ما يعني في الطواف والسعي إذا كان ما هناك يعني خطر عالية تستطيع أن تطوف وأيضا تكون ملتزمة، فلا تحتاج إلى محرم. المحرم تحتاجه عند السفر، السفر لا يحل لامرأة تؤمن أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا بمحرم. اللهم صل وسلم على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هل الإنسان مخير أم مسير؟ يا أخي، هو مخير مسير معا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا سؤال أيضا يحتاج إلى تحرير، هو مخير مسير معا. أي نعم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، له مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم في من يصلي ولكن يدعو بعض الأولياء والصالحين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا دعاهم، إذا صرف نوعا من أنواع العبادة لا تنفعه صلاته ولا زكاته، يعني يصبح عمله حابطا. من أشرك بالله عز وجل حبط عمله، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قل ما رأيكم في التصوف، وهل الطرق الصوفية حلال أم حرام؟ وش التصوف؟ ما هو التصوف؟ ما هو التصوف؟ وأولا كلمة صوفية وتصوف ليست واردة في الكتاب ولا في السنة، يعني ما ورد إثباتها ولا نفيها ولا ورد مدحها ولا ذمها، كلمة صوفية. ثم هي من أين اشتقت ومتى ظهرت؟ يعني الشيخ عبد الحليم شيخ الأزهر من مشايخ الأزهر، وهو يعتبر مرجع في الصوفية من المتصوفين، يقول إن أصلها يوناني، أصل كلمة صوفية يونانية، هي محب الحكمة فترجمت فاقتصر على محب، وحب محب صوفي أو صوفي، ويعني أشبعت السين فأصبحت صاد وصارت صوفي، ويعبر عن الصوفي بالمحب. فإذا قال صوفي يعني أني أحب الله، فهل لهذه الدعوة برهان؟ هل لها دليل؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كل حال هذه المصطلحات ينبغي، يعني شيخ الإسلام له رسالة اسمها الصوفية والفقراء، وله مجموع اسمه التصوف، تكلم فيه بكلام منصف يعني في هذه المسألة. نحكم أحوال الناس وأقوال الناس وأفعال الناس بالكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة نعم أعطي حكمه، وما خالفه أعطي حكمه. أما الألفاظ التي حدثت وكذا فلا بد أن نعرف، لا بد أن نعرف مراد القائل، إن أراد حقا قبلنا مراده وصححنا لفظه، وإن أراد باطلا رددنا مراده، وإن أراد حقا وباطلا فصلنا، فيعني يقبل الحق ويرد الباطل. إذا كانت الطرق الصوفية المعروفة أن تنتهي بتقديس الشيخ، وأن المريد يكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي غاسلة، على كل حال هذا لا يجوز. إذا كانت الصوفية هي فصوص ابن عربي وأمثاله، إذا كانت الصوفية أن تخلع على المخلوق صفات رب العالمين، شرك، لا يجوز. إذا كانت الطرق من طرق الصوفية أن الإنسان يجاهد، أن المتعبد يجاهد حتى يصل إلى المشكات التي يأخذ منها النبي وقد يكون وليا فوق النبي، هذا كفر عظيم. أين إذا كانت الصوفية لا هي يعني إفراد الله بالعبادة، وهي تعني الزهد فيما لا يرضي الله عز وجل، هذا أنعم به وأكرم، لكن ينبغي أن يعبر عنه بالمصطلحات المعروفة في الكتاب والسنة نفيا وإثباتا ومدحا وذما. الممدوح ما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. الأسئلة تطول يا أخوانا، والوقت يعني الوقت أزف، ونسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم في ما سمعناه، وأن يغفر لنا ولكم جميعا، ويوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.